يا شنو يا لاكوس يا شنو كل واحد يعرف قيمته. قال يحيى حلي وصاحبي وشيطانة يا كل يوم فطشيت ضيع لي روحك نزلت وشيت يا شنوي في قلبي قديت يا كل يوم فطشيت ضيع لي روحك نزلت وشيت وانا في قلبي قديت يا وشد علي طالبك رشالي القلب اي مسج نوالفك انت يا محن ضوجي يا وشد علي طالبك رشالي القلب مسج نوالفك انت يا محن ضوجي يا يا قلب يا عندي بخيل منك عندي باش نقلك هيا هاي جامل واللي الهان ناس قلبي عفان اللي هي تعيش حياتها عيش حياتها الروحة يا جامل واللي الهان ناس قلبي عفان اللي هي تعيش حياتها عيش حياتها الروحة حياتها الروحة أيوة يا يقول مصطفى وفي رجل فاسي فرابه يحيى الرجال سيك سيك سيك يقول يقول يقول وهذه هذه مع الخونة مصطفى هذه واحدة فراز قال لك خويا وشريكي فراز مع مصطفى هذه زوج قال لي منير وحبيبته مع مصطفى هذه ثلاثة قال لي تحيا الشابة منيا وهذه أربعة قال لك تحيا لا بلجيكا هذه خمسة قال لي يحيى لا كوس وحبيبته هذه ستة مع مصطفى قال لك يحيى فراز والشاب حبيب تاعنا ويحيى شوق الرئيس وهذه سبعة قال لك فراز جامي والليلها هذه سبعة مع مصطفى هذه ثمانية قال لك فراز كرونوج ويحيى والشنوى الحرارشة وهذه تسعة قال لي يحيى شاب عاقيل ميرسي وهذه اميليا من عند مصطفى قال لي يحيى وكاع لي حاضرين اور جينيرال ويحيى زنوبة والبيجو وناس باب الواد ويحيى خونا مصطفى ويحيى قال لي منير شريكي وذراعي اليمن قال لك وجامين والليلها قال لك تحيا صوريا الملقضة قال لك جامين والليلها ولو ولو عندي ماخر منك عندي باش نيك اميليو مع مصطفى جامين والليلها خلاص قلبي عيفة خليه تعيش حياتها عيش حياتها الروحة يا جامين والليلها خلاص قلبي عيفة خليه تعيش حياتها قال يحيى خونا حبيبه قال لك يحيى جمال تبالي سامر تبالي مع المصطفى لطابلي اسمه باشا وعلى كوستوا ايوا في الباتور ايه رقولي وهو هنيني ندلك ما بغيتي واكثر الا بغيتي جريني ايام ولا قلبك فيا يتذكر يقولي واه فنيني قالك تعيا سوسو بريشال الا بغيتي جريني يا مصطفى ولا قلبك فيا يتذكر يا هي يا هي يا يا كي دايرتي يا يا يا كي داير العقلية ايا دومينر دومينر برول برول دومينر كاين مكاش دوريوز هيا برول برول قال لك ما عندنا بلا المعلمه ها كاش مشكل بعد هذه وقال لكم ديروا فيها العقل ما كاش مشكل هيا سي بون هيا جيتوا اقعدوا في الصف اقعدوا اقعدوا ورا كده سي بون وبعدها نخلوكم على زارتيز ونعودوا نديروا لها العقل شانسون دو موندي عند المعلمة هاي تاع فاشا لا كردي خاطرك يا حبيبنا جنيرال هاي مصطفى والله هاي كاش مش